وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلا. ما يأتي بها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي أيضا في انقسام الجيش إلى طائفتين، وفيها أن الإمام ينصرف وكل طائفة تتم لنفسها، ولكن جاءت زيادة عبد الله بن عمر فيما إذا كان الخوف أشد، كأنه يشعر بأن صلاة الخوف بحسب حالة المعركة، هل هم جلوس متصافين أو هناك تراشق بالنبال أو هناك شر وصر في المعركة، فإذا كانوا متصافين متواعدين لم يبدأ مناوشة فكما تقدم، وإذا كان هناك تحركات وهناك توجس هجوم أو مناوشات أو شيء من ذلك، يقول ابن عمر: صلوا على أي حالة قياما، نعم رجالا قياما أو على أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلين. وعلى هذا إذا كان هناك حذر وخوف أو تلاحم لا ركوع ولا سجود، صلوا أيضا بإمامهم أو منفردين بحسب استطاعتهم رجالا قياما يومئون إيماء لركوع وسجود، كانوا مستقبلين القبلة أو مستدبرينها أو يكرون ويسرون في الميدان على أي حالة من حالاتهم حسب ما تيسر لهم ذلك. وهل يكون هناك إمامة؟ وهل يمكن أن يقتدى بإمام؟ حينئذ تسقط الجماعة ويصلي كل فرد على حدة بما تيسر له. إذن هذه الصور التي يذكرها مالك رحمه الله، أما الصورتان الأوليان فهما متفقان فيما إذا كان العدو في جهة غير جهة القبلة، والصورة الأخيرة فيما إذا كان الخوف شديد ولا يمكن الأمن من العدو. هناك صورة يمكن أن تتداخل مع أو نأخذها من عموم ذلك، وإن كانت لم يروها مالك فهي صحيحة عند مسلم وعند غيره، فيما إذا كان العدو تجاه القبلة وليست هناك مناوشات، بحيث لو قامت الطائفتان وراء الإمام ما غاب العدو عن أنظارهم ماذا يفعلون؟ تأتي صورة أخرى، وهي أن تصف الطائفتان في صفين وراء الإمام، الطائفة نمرة واحد خلف الإمام والطائفة نمرة اثنين خلف الطائفة الأولى، مثل صفين في الجماعة. وكيف يكون العمل؟ كما تقدم هناك يصلي بالطائفة الأولى ركعة يركع ويسجد ويقوم، مفهوم هذا يا إخوان؟ ثم لا تتم لنفسها، تتأخر الأولى وتتقدم الثانية فيصلي بها الركعة الثانية تركع وتسجد معه، حينئذ صلى الإمام لكل طائفة ركعة ركعة، بقي على كل طائفة منهما ركعة ركعة، تقوم طائفة منهم المتأخرة وتتم لنفسه، والطائفة الأولى في الحراس تراقب لا تسجد وتغمض عينها، فإذا أتمت الطائفة الخلفية صلاتها قامت الطائفة الأولى وأتمت صلاتها أيضا لنفسها، وكانت الطائفة المتخلفة أمام العدو لا تسجد ولا تركع. فإذا أتمت الطائفتان ركعتيهما الباقية لها، حينئذ سلم الإمام وسلموا جميعا. يبقى في هذه الحالة في ما يحتاج أن تذهب وجاه العدو، لأن العدو أمام الجميع. هذه الصور الأربع هي أجمل أو أكمل ما ورد في صلاة الخوف. يقول مالك عن نافع: لا أرى أن عبد الله حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدفع نافع رضي الله تعالى عنه ورحمه عن وهم أن يكون هذا اجتهاد من ابن عمر، ويقول أرى بمعنى أظن وأعتقد، بأن ابن عمر لم يحدث هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعهود في ابن عمر. وفي مثل ذلك لأنها عبادة وحق لله، ويبيح لنا أن نصلي رجالا قياما، هذا حق لا يمكن لابن عمر أن يتحمل مسؤوليته، ولا يمكن أن يتكلم بمثل هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.